Hey sweet motherfucker, c'est 050. Hey sweet motherfucker. خلي السلعة في الكارج برا غقد البومة وقت نومي كان الريس فيه لما ربي اللي فرش لكم تخرج هاني ميش نعيش في المكسيك انتي يقعد تفرش نعم في الفرش بلد مالوتة تحب الويسكي حلتني على الفرج فقد المبالج انتم عندكم زات لمسكي عبي الحتة فيه صعبة غادي واسع كوبا في ريوسال الشابو قوس مالتي ما تعرف لي ساي مالك بارتي ساي ما ساي ترابخو ترابخو ماما سبب بين ديخو بين ديخو عندي خويتي ضربة بين صديقي هربة حشا ولا كيت ما وربيعين لي فخخو خير ترحل ونموت وما لا شرجي لي كان لان شرجي لي خير تكون في غزة وقعدو كان اللي فوتو واللي في حبس الحرج والمريض يستنى فجة واللي وسط في صوتو وانتي يقعد تفرج انا يامي نهزك حاجة رف الحاجة عكو كل مش نعيشو في طوكيو بلد الحشومة وكان الحشوة بس اخويا وادع برا اخويا وادع حقا ولا مادع انت عرف القصة انا فيك مفتع فرمان والي غابة مانسينا مانسينا حق الناس ماكلينا بلد الحبس مادع حاجة صد مقطع بقع ومنا نجيب لبنينا هاني واسد وانتم تقولوا كما مس في حبس الحراج هيتش تسوى باللورو حبونا نغورو قلنا ربي اللي فارش بلد ما عطيتني فراري بلد ما عطيتني كاري كل حرام مفتورو زاد لما البورو زيد مشينا في سحاري خلي السلعة في الكارج برا غقد البومة وقت نومي كان الريس فيه لما ربي اللي فرش بلدكم تخرج هاني ميش نعيش في المكسيك انتي يقعد تفرج نعم في الفرج بلد مالوتة تحب الويسكي حلتني على الفرج فقد المبالج انتم عندكم زاد لمسكي وتنا خارجة برشا ترويج شيخو كم بالبرشا باش نولو تخربيز صبر في الحاجة كان لزالت مهميش نحكو كم بالفرشة مكش راجل معليش ديما تحتي البادرة جميلة تحب الغادرة كلمي فينا زادلة وربي عين لي فخيخو علاش لغتي نموت وما تخشنيش بالفوتو هيك احكيح وتفرج حربي ربي صب اللي فوتو واللي توصف الكوكو يا قلاص مرحوم عربي واللي حاسب في القوت وان شاء الله تخطف اللوت وقبل ما تجينا تهزنا الكامبي واللي حاسب في صوت ومترجي سلع على الموت وخلينا احكي معبي قلبي حبو كيما دوني حرام يجيب الموني تعدي سبع في الخال حبو يجيب اخباري تحت الحيط مكالي المولى نعيشو في غابة مكسيكو مكسيكو مكسيكو توكسيكو توكسيكو توكسيكو حب حشيشة خضرا شما بيضا غابرة كوب اخواتي صابرة وبرا عبي لي فريكو ندم خاطر ما كملتش نقرا ان شاء الله جروحك تابرا من الناس يدك مينا برشا زاتلا خويا خذ العبره والجمال يدي حكم بالغادره ممكن انتي يادره هاي ممكن انتي يادره خلي السلعه في الكارج برا غقد البومه وقت نومي كان الريسكي لما ربي اللي فرش بلدكم تخرج اني ميش نعيش في المكسيك انتي يقعد تفرش نعم في الفرش بلد ما الوطه